عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد مثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفرات وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقطعن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجمكم عن النار ألم عن النار ألم عن النار فتغلبوني تحطمون فيها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفرات وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها فجعل يحجزهن ويغلبن فيقتحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تحطمون فيها. في لفظ يعني هذا اللفظ لمسلم، أما لفظ البخاري: إنما مثلي ومثل النار كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفرات وهذه الدواب التي سقعت النار يطعن فيها فجعل الرجل ينزعهن ويغلبن فتقحن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحنون فيها. هذا الحديث من النصوص الكثيرة في كتاب السنة التي تجلي ثقة الرحمة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرحمة اتفقت على الخلق التي كادت أن تهلك نفسه الطريقة صلى الله عليه وسلم حزنا وحسرة على هذه الأمة، حتى يعني قال الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فصابت هذه الرحمة وصابت حتى صادت شخص صاحبها صلى الله عليه وسلم أتى لما يرى من انصراف الخلق عن طريق الجنة إلى طريق النار. يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي، وفي بعض الألفاظ: مثلي ومثلكم، أو مثلي ومثل الناس، كمثل رجل استيقظ أي أيقظ نارا فاتخذت هذه النار واستعلت وترى ضوئها فلما أضاءت ما حولها جعل الفرات وهذه الدواب التي في النار وقعن فيها. جعل الفرات جمع فراسة، وهي دواب مثل البعير، وهي التي تطير وتتفاقط في التراب وتنجذب ناحية الضيء، ربما تطلب بذلك ضيء النهار، فإذا رأت التراب بالليل ظنت أنها في بيت مظلم وأن التراب قوة في البيت المظلم إلى الموضع المضيء، فلا تزال تطلب هذا الضيء وترمي بنفسها إلى هذه القوة. فإذا جاوزتها ويعني ذهبت بعيدا عنها ورأت الظلام ظنت أنها لم تكد تلك القوة ولم تحسبها على الثبات فتعود إليها إلى أن تحترق بهذه النار التي تحترق يعني نورا تحت. وهذه الدواب يعني الدواب جمع دابة التي تقع في النار الفرات والبعوض والجنة حينما تنجذب إلى النار وقعن فيها أي في هذه النار. وجعل الرجل يحجزهن أي يمنعهن عن النار صفقة عليها، يحجزهن أي يمنعهن عن النار ويغلبنه فرغما عنه تطر هذه الدواب على أن تقع في النار وتتحمها فيغلبنه فيقتحن فيها أي فيدخلن في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلكم مثلي ومثلكم، أي ما ذكر من حال الرجل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها صار الفرات والدواب يقتحن فيها والرجل يمنعهن من ذلك وهن يغلبنه يقتحن في النار، ثم زال ذلك بوانا فقال: فذلكم مثلي ومثلكم. فزاد هذا الأمر أيضا بوانا وقال صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بحجزكم أو أنا آخذ بحجزكم عن النار. والحجز جمع حجة وهي ناقض الإزار، ومن الفراغين هي موضع السكة، وأنا آخذ بحجرتم عن النار هلم عن النار هلم عن النار أي أقبلوا إلي عن النار أقبلوا إلي ولا تنجدني ناحية هذه النار وفي متابعتي السلامة منها هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تتحمون فيها أي تتحمون فيها هذا بحيث أخرق للسائل أي تدخلون فيها هجوما عليها من غير روية فصفها صلى الله عليه وسلم فصاقف العصاة في نار الآخرة ليهلهم عاقبة شهواتهم بتساقط الحياة في نار الدنيا ليهله وعدم تمييزه مما يقصد إليه باعتقاده النفع في النار وهو سبب لهلاكه فكذلك أهل الشهوات في شهواتهم الغالبة يعتقدون أنها نافعة وهي مضرة ولو تيسر العاقل منهم وتحقق أنها مضرة وكان أثيرا للشهوات لم ينفعه علمه وتحقيقه الضرر فيها يعني لم ينفعه علمه بتحقق هذا الضرر إذا لم يمنعه هذا العلم من أن يسلك طريق النار فيقتحم فيها كاقتحام الفراشة في النار ما علمه بأن فيها هلاكه يقول بعض العلماء إلى الله أشكو طيع نفسي بالهوى وإسراقها في غيها وعيوبها إذا أختها بالصالحات فقاعتك ودبت على كره إليها جبيبها وتشد نحو الموبقات نسيقة إذا صارحتها الريح شاقت رجوبها فما هي إلا كالفراشة إنها ترى النار نارا ثم تتلى لهيبها فهذا الحديث كما ذكرنا من أجل ما يبين يعني رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة كيف أنه يفرط أشد الخلق على إنجاء الناس من النار وإنما يهلك من هلك رغما عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا الخلق خلق الرحمة الذي يشغى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في قوله تعالى للمؤمنين رؤوف الرحيم وبقوله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين هذا الخلق بالذات من اخلاقه العظيمه صلى الله عليه واله وسلم التي تجلت مع كل العالمين ليس فقط مع المؤمنين ولكن كان رحمه لجميع الامم وجميع العالمين كالملائكه الجن والانس والدواب والطيور والحيوانات وكتب صلى الله عليه واله وسلم رحمه لهم اجمعين هذا قومه هؤلاء قومه قد آذوه واضطهدوه وهو يقول صلى الله عليه وسلم الله الناصر لقومي فإنهم لا يعلمون أي يتنقص قول نبي سابق قال لقومه كذا وأنا ملك الجبال حينما أتاه صلى الله عليه وآله وسلم بعدما آذاه قومه فقال يعني قال له إن شئت أن أسقط عليه من أحصنين يريد صلى الله عليه وسلم قائلا بل ارجو ان يخرج الله من اثيابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ما كان مقصوده ما كان مقصوده صلى الله عليه واله وسلم الا ان يعبد الله فلا يشرك به شيئا وما لذلك اذا حصل ذلك ما اصابه في الدعوه اليه اذا يقصد معبوده حصل مقصوده اذا عبد محبوبه حصل مقصوده إذا ذكر ربه رضي قلبه وأما باسمه فلا يبالي ما أصابه في سبيل ربه ما يؤلمه أو يلائمه على حد قول القائل إن كان فرقم ما قبلوك به فما لجوح إذا أرضاكم ألم ويروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فجلس الى الفقراء وبشرهم بالجنه ومضى على وجوههم البكر فحزنت لاني لم اكن منهم وذلك من شده رحمته بالضعفاء صلى الله عليه وسلم وفي البخاري انه صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم رجلا اسود فقال ما فعل ذلك الانسان قالوا مات يا رسول الله قال افلا اعلمتموني اي افلا اعلمتموني ونعوته حتى اطيعه افلا اعلمتموني فقالوا إنه كذا وكذا وكذا قصة فحقني من فعله قال دلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وفي الطريقين قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أصولها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من غير إنه من بكائه صلى الله عليه وآله وسلم. فيدخل في الصلاة ينوي أن يطيل هذه الصلاة فإذا يعني سمع بكاء الصبي ما يمنعه من إطالة الصلاة ويدفعه إلى التجوز في الصلاة إلا اتفق على أمه حد يعني لعبنا يتبادل الذي اتفق على الصبي نفسه ونسائه لكنه يعلم أن مدى شدة هذا الأمر على أمه فيتابع في الصلاة صفقة على أمه. أنا يعني أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم أنا أبعد كثير من المسلمين اليوم عن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ومنها يفتقد بعض الناس معه يعني أسئلة أو قضية صغيرة إلى المسجد وبحكم يعني سعر النوم قد يعني لا أقول يبقون كبكاء رضيع مثلا لكنهم يطلقون أو يتحركون أو يفعلون في المسجد أشياء هم في يعني أمثالهم فيها معذورون. فنجد الكبار بعضنا بمجرد تسليم الإمام كثير من الكبار يطلقون صياحا أشد من صياح هؤلاء الأطفال ويمتلكون حرمة المسجد ويعني يسمعون على أبيه وربما طردوا الأولاد من المسجد وفعلوا معهم وفعلوا فلا يسكتون لو أن الواحد منهم قدر أن هذا الابن أو هذا الولد هو ابنه هو ما تعذى منه ما تعذى منه. كان يعني الحكم يعني يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويطيل الصلاة لأجل ذلك ويقول بعدما أطال السهير إن ابن الصحابي فتروح أن يعذبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لما أثر أبو عزة الصائغ أول مرة استعطفه صلى الله عليه وسلم حتى أطلق سراحه على شرط ألا يقف بعد هذا اليوم ضده صلى الله عليه وسلم. وكبير الأيام يدخل أبو عزة المعركة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتره مرة أخرى ويستعطفه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا ينبغي المؤمن من جحر مرتين ويأمر بقتله صلى الله عليه وآله وسلم. نص هذا الشيء هو الذي أخذ به القانون الدولي يعني في القرن الأخير أن الأسير إذا أثر في معركة وأثر مرة ثانية في ضد هذه الدولة فإن من حقها أن تقتله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عنه أنس رضي الله عنه الذي نفسي بيده لا وضع الله رحمته إلا على رحيم قالوا كلنا يرحم قال ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة. وعن جرير رضي الله عنه مرفوعة من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له ومن لا يتب لا يتب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال لهذا الذي لم يقدم أحدا من أولاده قال يعني عاتبا عليه أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في الكبد الحارة أجر في الكبد الحارة أجر يعني في كبد أي حيوان حي مما لم يؤمر بقتله ويكون يعني كبده حارا من شدة العطش نتيجة الحر أجر لك في كل ذي كبد نفسه الأول. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالصبيان والعيال ويقول عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قالها يعني في النساء الصبي النساء إذا سبي في الحرب فيجب أن يفرق بين الأم وولدها من الصبي من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أيضا ممن تمنهم رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى الحيوانات. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من مثل بالحيوان أو من سواه فمثل به. ولما يعني روى معاوية بن قرة روى عن أبيه قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الساعة فأرحمها أو فأرحمها يعني إذا أذبح الساعة أشعر برحمة تجاهها إني لأذبح الساعة فأرحمها. فقال صلى الله عليه وسلم والساعة إن رحمتها رحمة الله. فأقره على هذا الصعود بالرحمة والساعة إن رحمتها رحمه الله. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال ان الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحه عصفور رحمه الله يوم القيامه. من رحم ولو ذبيحه عصفور رحمه الله يوم القيامه. ايضا من مظاهر رحمته صلى الله عليه واله وسلم ما صح عن عبد الله بن جعفر قال ارجفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه ذات يوم فاقر الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. وكان احب ما افتخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حدث او حائط النخل. فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا يمن فلما راى النبي هذا الجمل لما راى النبي صلى الله عليه واله وسلم حن وغرقت عيناه. فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ثراته الى سنامه ولفراش فسكن. فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء سكن من الامطار فقال لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا تتقوا الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها فانه شكا الي انك تبيعه وتذئبه. وعن معاذ بن انس عن ابيه رضي الله تعالى عنه مرفوعا اركبوا هذه البياض كامله واتبعوها كامله ولا تتخذوها سراقين. اركبوا هذه البياض كامله او ويتبعوها يعني اتركوها وركزوا عنها اذا لم تحتاجوا لركوا بها. هذا الانسان يتبعوها من وضع يعني وضعه او سكن وتوسطها ويتبعوها كلمه يعني ركزوا عنها وخففوا عنها ولا تتخذوها سراقين استعملوها فقط لما اقترت من قلبهم. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر اياكم أن تستخدموا ظهور دوابكم منابر فإن الله تعالى إنما سخرها لكم لتبلغكم أو لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بكبت أنفس وجعل لكم الأرض فعليها تقضوا حاجاتكم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره بجسمه يعني فقد فحمه ويعني ونقص وجهه وهزم حتى نفخ ظهره ببطنه انفتح ظهره ببطنه. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعظمه اركبوها صالحه وكلوها صالحه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فمر ببعير مناف على باب المسجد من اول النهار ثم مر به اخر النهار وهو على حاله فقال اين صاحب هذا البعير؟ فبكي فلم يوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحا واركبوها سهانا كالمتفخط آنفا يعني قال ذلك متفخطا هذا الفعل الذي فعله صاحب هذه الدابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع عيله على صفحة كهف وهو يحب صخرته وهي تلحظ اليه بقولها. فقال صلى الله عليه وسلم افلا قبل هذا اتريد ان تموتها موتتين يعني افلا حدثت صخرتك في غياب عنها افلا يعني قبل هذا لا يكون ذلك امانها اتريد ان تموتها موتتين. وفي بعض الروايات اتريد ان تموتها موتات فلا حدثت صخرتك قبل ان تبلعها. عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجة فرأينا حمرة معها فرقان فأخذنا فرقيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرق فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلت تطير وتنفرج من حتى تحترم منهم فجعلت تفرق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ كنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله عذبت امرأة في ذرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من حطات الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم حطات الأرض يعني الحشرات والهوام. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فشرب وخرج فإذا كلب ولهت يأكل الثرى من العطش يعني يلعق التراب من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ منه. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال في كل ذات كبد كبد رتبة الأجر. وفي بعض الأحاديث أيضا بينما كلب يسوق برقية قد كان يقتله العطش. الرقية هي البئر التي لم تسقى أو توية. قد كان يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت نوقها فاتقت له به فتقته إياه فغفر لها به. وردت آثار كثيرة تدل على تخلف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والسلف الصالح لهذا الخلق الكريم. فعن عاصم بن عمير الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا حد كثرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر بالدرة وقال أتعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها. أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال سقها ما إن لك إلى الموت سوقا جميلا. وعن وهب ابن كيسان أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى راعي غنم في مكان قبيح وقد رأى ابن عمر مكانا أمثل منه فقال ابن عمر ويحك يا راعي حولها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته. وعن معاوية بن قرة قال كان لأبي الدرداء جمل يقال له دنين فكان إذا استعاروه منه قال لا تحملوا عليه إلا كذا وكذا فإنه لا يطيق أكثر من ذلك. فلما حضرته الوفاة قال يا دنين لا تخاطبني غدا عند ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. وعن أبي عثمان الثقفي قال كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يعمل على بغل له يأتيه بدرهم كل يوم فجاء يوما بدرهم ونصف فقال أنا بدأ لك؟ قال وفقت السوق. قال لا ولكنك أتعبت البغل أجمه أي أرحه ثلاثة أيام. يعني هذه بعض الأثار التي يعني تدل على تخلق المسلمين بخلق الرحمة الذي عرفه فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي يعني مزيد بيان لمعنى قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في تفسير هذه الآية التي جاءت في آخر سورة الأنبياء. انتهينا في تفسير سورة الأنبياء إلى قول الله تبارك وتعالى يوم نقل السماء كطي السجل والكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخبر تعالى عما حكمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدارين ووراثة الأرض فيهما كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وأخبر تعالى أن هذا الأمر وهذا القضاء السابق مذكور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة. ولهذا قال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعض الذكر. الزبور هي الكتب التي أنزلت على الأنبياء فهذا كأن اسمهم الزبور اسم لكل ما ذكر أي كتب من الكتب التي أنزلت على الأنبياء وهو أيضا اسم الكتاب الذي أنزل على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعض الذكر المراد من الذكر هنا أم الكتاب أم الكتاب الذي كتب الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمعنى أن الله تعالى كتب في التوراة والإنجيل والقرآن وفي الصحف التي انزلت على الانبياء جميعا من بعد ام الكتاب, يعني من بعد ما طلق كتاب ذلك في ام الكتاب في اللوح المحفوظ, كتب بعد ذلك ايضا نفس الشيء في هذه الكتب المنزله, ان الارض يرثها عباده او عبادي الصالحون من كل الامم المؤمنه بالله تعالى, فانه تعالى يدخل لهم السعاده والمجد والحكم والفتح ويوليهم على امم الارض بالحق والعدل, وذلك في الدنيا كما قال تعالى والعاقبه للمتقين, وقال عز وجل والعاقبه للتقوى, فهذه السنه الماضيه. وكون بعض الناس يظنون ان امر الدين او امر الاسلام يكون دائما في الحصار, يعني هذا الدين يمكن ان ياتي يوم يستأصل ولا يبقى منه باقيه, هذا اقبح الظن بالله تبارك وتعالى, وهذا هو عين ما تمغض الله عز وجل في سوره الفتح وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا, وظننتم ان الله يستأصل هذا الدين ولا يبقى منه شيء, فهذا من أسوأ الظن بالله الذي لا يتنزه الله عز وجل عنه, فإنما الأيام دولا, وإنما الله عز وجل يبتلي عباده بعضهم ببعض كما قال عز وجل ولو شاء الله لم تكر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض, فالله عز وجل قادر بكلمتكم أن يدمر ما على الأرض من الفتنة, لكن الله يشاء سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد لأن هذه دار الامتحان ودار البلاء, فكم من الأمم أقوى من هذه الأمم التي يعني تسيطر على العالم اليوم, ضاعت وصارت في خبر كان, ويعني هل تحس منهم من احد العقوبات معناهم مثل كم تتوالت امم وقوع على ظهر هذه الارض وانبتروا وكانوا في خبر كان, فهذه سنه الله عز وجل, لكن لابد ان يمكن الدين, لابد ان تقيم العاقبه في النهايه للتقوى والعاقبه للمتقين, يقول عز وجل ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين, اذا تدبرنا ايات الله تبارك وتعالى في السابقين من الطغاة والهالكين لا ايقنا هذه الحقيقه الكونيه التي فكرت قبل ان تخلق هذه الدنيا, وهي ان العاقبه تكون للتقوى, يقول الله عز وجل ان الارض يرثها عبادي الصالحون, هذا في الدنيا, اما في الاخره فيورثهم ارض الجنه وما فيها مما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ايضا في تفسير هذه الايه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون, يقول اظهر الاقوال عندي في هذه الايه الكريمه ان الزبور الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب, فالزبور هنا لا يراد به خصوص كتاب الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام, لكن هنا المراد به جنس الكتاب, فيشمل الكتب المنزله كالتوراه والانجيل وزبور داود وزبور داود وغير ذلك, وان المراد بالذكر ام الكتاب, ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ام الكتاب, وعليه المعنى ولقد كتبنا في الكتب المنزله على الانبياء ان الارض يرثها عبادي الصالحون بعد ان كتبنا ذلك في ام الكتاب, وهذا المعنى واضح لا اشكال فيه, وقيل الزبور في الايه زبور داود والذكر التوراه, وقيل غير ذلك واظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. يقول واعلم ان قد قدمنا في ترجمه هذا الكتاب المبارك كتاب اضواء البيان في روح القران للقران, اما الايه قد يكون فيها قولان للعلماء وكلاهما حق يشهد ويشهد به القران فنذكر الجميع لانه كله حق داخل في الايه, ومن ذلك هذه الايه الكريمه لان المراد بالارض في قوله هنا ان الارض يرثها عبادي الصالحون فيه العلماء وجهان, الاول انها ارض الجنه, ان هذه الارض التي يرثها عباد الله الصالحون هي ارض الجنه يورثها الله يوم القيامه عباده الصالحين, وهذا القول يدل له قوله تبارك وتعالى وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين, ومعنى يعني اوراق الجنه اولا ورد في سورة مريم في قوله تعالى إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون, قال أيضا في قوله عز وجل كل من عليها كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, يقول عز وجل وإنا لنحن نحيي ونموت ونحن الوارثون, أما قولة أو الوجه الثاني في تفسير الأرض فالمراد بالأرض أرض العدوين يورثها الله المؤمنين في الدنيا. الأول أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة وهو له الصالحين. ويعني موجود هنا أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة المؤمنين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وفي تفسير هذه الآية يعني معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أن كل عبد له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فحينما يدخل المؤمنون الجنة فإنهم يرثون مقعد الكافرين في الجنة لأن الكافرين يذهبون إلى النار ويرث الكافر مقعد المؤمن في النار. وأما الأمم النائية عنه صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته. هذا بالنسبة للوجه الأول. أما الوجه الثاني فهو أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى والكفار ردوها فلم يخرج بذلك على أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوها كما يقال هذا دواء لهذا المرض فإذا لم يستعمله لم يخرج عن أن يكون دواء لهذا المرض. فقال الرازي إنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة في الدين وفي الدنيا. أما في الدين فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الخير والصواب فدعاهم إلى الحق وبين لهم سبيل الصواب وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام ثم إنما ينتفع بهذه الرحمة من كانت سنته طلب الحق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد والاستكبار وكان التوفيق قريما له. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون به والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وأما في الدنيا فلأنهم تقلقوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل كل من لحظ بعين الحكمة والإخلاص ونفذت أسيرته إلى مكنون الأسرار علم حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين وأكبر منة الله به وأكبر منة الله به على العالمين. لقد بعث صلوات الله عليه وسلامه على حين فترة من الرسل وإخافة للسبل وانتشار من الأهواء وتفرق من الملل ما بين مشبه لله بخلقه وملحد بكتمه ومشير إلى غيره كفر بواح وشرك فراح وفساد عام وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب للحقوق وشن للغارات ووأد للبنات وأكل للدماء والموتات وقطع للأرحام وإعلان بالكفاح وتحريف للكتب المنزلة واعتقاد لأضاليل المتكهنة وتأليه للأحبار والرهبان وسيطرة من جبابرة الجور وزعماء الفتن وقادة الغرور ظلمات بعضها فوق بعض وقامات طبقت أكناف الأرض. استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح وأذن الله تعالى بالإصلاح فأحدث بعد ذلك أمرا وجعل بعد عسر يسرا فإن النوائب إذا تناهت انتهت وإذا طوالت تولت. وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثان ويخرجهم من ذمة الكفر وعن التقليد إلى نور الإيمان وينقذهم من النار والعار ويرفع عنهم الأسرار ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال ويرشدهم إلى صراط الحق. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال عز وجل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. يأمر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ المشركين قل إنما يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون أي متبعين على ذلك مسلمون منقادون له؟ هنا هذا الاستفهام خطر الوحي في كلمة التوحيد، قل إنما يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد. فهذا يعني معنى قصر الوحي على استئثاره تعالى بالوحدانية، هذا إشارة إلى أن التوحيد هو الأصل الأصيل وما عداه راجع إليه وغير منظور إلى جنبه، كل ما عدا لا إله إلا الله راجع إلى لا إله إلا الله. فكأن كل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إنما المقصود بها تحقيق لا إله إلا الله، الذي هو يعني كلمة التوحيد وكلمة النجاة. معنى ذلك يعني ليس معنى ذلك ان الصلاه والزكاه والصيام والحج والمعاملات وكل هذه الاحكام ليس تدخل في لا اله الا الله، لكن هذا اشاره الى ان الاصل الاصيل في الدين هو توحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق هذا التوحيد. يعني اذا تاملنا القران نجد ان القران من اوله واخره كله كلام في التوحيد، كل القران في التوحيد، لان القران الا دعوه الى التوحيد وتمثيل من جزءه وهو الشرك، وإلا بيان لحال الأنبياء والدعاء الذين دعوا إلى التوحيد، ثم حال أتباعهم الذين اهتدوا وأسلموا في الدنيا، أو حال القوم الذين أعرضوا، وكيف كان عاقبة المؤمنين في الدنيا نتيجة التزامهم بالتوحيد وحقيقة التوحيد، وإلا وكيف كان عاقبة الكافرين الذين تولوا عن التوحيد وحقوقه، ثم أحوال أهل الجنة الذين هم الذين استجابوا لدعوة التوحيد، وأحوال أهل النار الذين أعرضوا عن التوحيد، وإن إخبار بأوامر وتكاليف هي حقوق التوحيد، فكيف لا كيف يعني لا إله إلا الله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، إذا كيف نعبد الله؟ أتت الشرائع وهي من حقوق التوحيد، كما يعني جاء في الحديث المعروف إلا بحقها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا أمر رسول الله، فإذا قالوها عصوا مني بناءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، فهذه كلها من تحقيق التوحيد. فإذا كل الرسالة موضوعها تحقيق لا إله إلا الله، فمن أجل ذلك قطر وحطر الله سبحانه وتعالى الوحي في لا إله إلا الله، قل إنما يوحى إليه أننا إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه فقل آذنتكم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم يعني أعلمتكم، لأن الأوان الإعلام، فقل آذنتكم أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء أنا بريء منكم كما أنتم براء مني، وذلك قوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذا أيضا مثل قوله تبارك وتعالى وإنا تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم لنبذ العهود على السواء، وهكذا هارون قال عز وجل فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ايضا في نفس هذه الايه فان تولوا اي اعرضوا وصدوا عما تدعوهم اليه فقل اذنتكم على سواء اي اعلمتكم اني حرب لكم كما انكم حرب لي بريء منكم كما انتم براء مني. وتولوا بنفس هذه الايات التي ذكرناها وبين ان الاوان اذنتكم يعني اعلمتكم، ومنه الاذان للصلاه، وقوله تعالى وأذان من الله يعني إعلام من الله، وقال عز وجل فأذنوا بحرب من الله أي أعلموا، ومنه قول بعض الشعراء آذنتنا بذيلها أثناء رب كاين لمن منه السواء يعني أعلمتنا بذيلها. فالمقصود يعني تقول آذنتكم على السواء أي أعلمتكم على بيان أن وإياكم حرب لا تلح بيننا، إن كان بيننا بينكم أي عهد فقد نقدنا انتهى، أعلمتكم أعلمتكم وعلمي وعلمكم بهذا وهذا الحرب سواء لكم دينكم وليدين. قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة تنبذ إليهم على سواء، وإن كان بينك وبين قوم عهد وميثاق وخفت منهم الخيانة فأعلمهم أولا بأن هذا العهد انقضى لا تهدر، فإن الأنبياء طبعا لا يهدرون، فقال اعلمهم قبل ان تقاتلهم، اعلمهم بانك قد قطعت هذا او نقضت العهد نقضا، استويت انت وهم فليس بفريق عهد منتجم في حق الفريق الاخر. قال الجزاج معنى الايه اعلمتكم بما يوحى الي على استواء في العلم به، يعني اذا استوى اخر اعلمتكم على سواء، اي اعلمتكم بما يوحى الي، كل الناس سواء في تبليغ هذا الحق، لم اظهر لفريق ما كتبته عن فريق، لكنني اعلمت لكم جميعا ما اوحى الي ولم اكتب منه شيئا، وكلنا سواء وكلكم سواء في العلم بما اوحي الي، لم اظهر لاحد شيئا كتبته عن غيره. ثم قال تبارك وتعالى فان تولوا فقل اذنتكم على سواء، وان ادري يعني ما ادري خير النافيه، وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون، يعني ما توعدون من الفتح عليكم ويراق ارضكم غيركم ومحيط الذل والصغار بعصيانكم، فما توعدون واقعا لا محاله، لكن لا ادري متى، وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون، اي هو واقع لا محاله، لكن لا علم لي بقربه ولا ببعده، انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، اي يعلم سبحانه وتعالى الغيب جميعه، ويعلم غيب ظهره وعلاجه وما يكتبون، لتوديهم على ذلك القليل والجليل. يقول تعالى واسروا قولكم او جهروا به انه عليم بذات الصدور، فيقول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيقول عز وجل قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تلدون وما كنتم تكتمون، ويقول عز وجل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ويقول عز وجل وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. ثم قال عز وجل وان ادري يعني ما ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين، يعني لعل هذا الامهال والتاثير يعني اختبار وامتحان لكم، لعل إنهال هذا الموعد المتقف وتأثيره فتنة لكم ومتاع إلى حين، فهذا هو الواقع، أن المرء يعني الكفار يغطرون بإنهال الله تبارك وتعالى إياهم، ويحسبون يعني أن الله وقد أنهلهم فإنه يهملهم، لكن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهذا نراه يعني عيانا في مشارة الأرض ومواردها، يعني أدري يعني ما أدري لعله فتنة لكم ومتاع تمتيع يمتعكم الله بالدنيا إلى حين حتى يأتي القدر المحظور. يقول ابن جرير وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي لعل تأثير ذلك عنكم فتنة لكم، أي استدراج وابتلاء، ومتاع إلى أجل مسمى، ومتاع إلى أجل مسمى. قال رب احكم بالحق، وفي بعض القراءات قل رب احكم بالحق، يعني عامة القراء السبعة ما عدا حق وعاقل يقولون قل رب احكم بالحق، أو يقرؤون قل رب احكم بالحق بصيغة الأمر. قراءة الجمهور تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول ذلك، قل رب احكم بالحق، هذه قراءة الجمهور، قل رب احكم بالحق، وقراءة حق قال رب احكم بالحق تدل على أنه صلى الله عليه وسلم انتصل الامر بالفعل، وما امره ان يقوله هنا قاله نبي الله شعيب عليه السلام كما ذكر الله عنه في قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افتح اي احكم، افتح بيننا اي احكم بيننا، قال رب احكم بالحق اي احكم بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق، اي بحكمك الحق. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، اي الله عز وجل الرحمن المستعان على ما تصفون، اي ما تصفونه بامثلتكم من انواع الكذب بادعاء الشركاء والاولاد وغير ذلك، كما قال عز وجل فتصف امثلتهم الكذب، وقال عز وجل ولا تقولوا لما تصف امثلتكم الكذب، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه، قاله يعقوب عليه السلام لما علم ان اولاده فعلوا بأخيه الموتف شيئا غير ما أخبروه عنه، فوتفوه وتفوا يعني أعلموه خبرا هو خبر كاذب، قالوا إن يعني يعني أن الزئب أكل ولده يوسف عليه السلام، وعلم أنهم تزينوا في ذلك، فذكر نفس هذا الرجل الإدارة فقال فقال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تتكون. المستعان يعني المطلوب منه العون تبارك وتعالى. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تتكون ايكم بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق فالله المستعان عليكم على ما تقولون وتفترون من الكذب لجعل الانداد لله تعالى وعبادتها من دونه عز وجل. يقول الراضي قال القاضي انما ختم الله هذه السوره بقوله قل ربكم بالحق لانه عليه الصلاه والسلام كان قد بلغ في بيان لهم الغايه يعني استوفى كل ما يستطيع في بيان حقيقه هذا التوحيد والدعوه الى هذا الدين استوفى كل ما امكن في يعني رسالته قد كان قد بلغ في البيان لهم الغايه وبلغوا النهاية في أذيته وتكذيبه بلغ هو وسعه وجهده في أداء الرسالة وهم يعني بلغوا النهاية وأقصى حد يمكن في أذيته وتكذيبه فكان قطار أمره تعالى بذلك تسلية له قل رب احكم بالحق تسلية له وتعريفا أن المقصود مصلحتهم فإذا أبوا إلا التمادي في كفرهم فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق إما بتعديل العقاب بالجهاد أو بغيره وإما بتأخير ذلك فإن أمرهم وإن تأخر فما هو كائن قريب كل ما هو كائن قريب فالله عز وجل وعد هؤلاء الكافرين المعرضين بالإهمال وبالعذاب الأليم وأخبر أنه يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى فمن أجل ذلك أمر الله عز وجل أن يقول هذا القول كالاستعجال بالامر بجهادهم حتى يجعل الله للمسلمين مخرجا. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تقولون. هذا اخر تفسير سوره الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام فلله الحمد والمنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.